بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في سنن الصلاة المستحبة، قال السنة السادسة: القراءة بعد الفاتحة. يسن للمصلي أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجميع ركعات النفل. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعون الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في الصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وزاد. قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين. من أين علموا ذلك؟ من مدة القراءة ومن سماع الآية أحيانا. وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، ظاهر هذا أنه يقرأ بأم الكتاب فقط، وفي بعض الطرق في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر قدر ما يقرأ الركعتين الأوليين من العصر. فهذا يدل على أنه أحيانا كان يزيد على الفاتحة، ويحتمل أن يكون أنه يطول الفاتحة حتى تأخذ وقتا طويلا، ولكن الظاهر أنه كان يقرأ شيئا أحيانا في الركعتين الأوليين من الظهر الأخريين من الظهر بعد الفاتحة. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يقرأ ذلك أحيانا، وإن اقتصر على الفاتحة فهي السنة في الأغلب، أو يطول قراءة الفاتحة كما ذكر، لكن الظاهر أنه أحيانا يقرأ سورة قصيرة قدر ما يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة العصر. وسيأتي مزيد بيان لذلك. قال: ويسمعنا الآية أحيانا. هذا يدل على أن الجهر والإسرار في مواطنهما من السنن، الجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما تعمد أن يسمعه الآية وهو ظاهر الحديث، وإما سهوا منه من شدة التدبر فإنه يجهر بالآية. وعلى أي الأحوال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد السهو في تلك الركعات والصلوات التي كان يجهر فيها بالقراءة، والأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام التعبد، والأصل أنه لو حدث خلل فإنه ينبه عليه بالوحي، كما وقع ذلك في قصة النعل الذي أصابته النجاسة. فدل إقرار الوحي له على ذلك على أنه يمكن بل يشرع أن يسمعهم الآية من السورة أحيانا، ولهذا فوائد: منها أنه يعلمهم أنه يقرأ بعد الفاتحة بسورة من القرآن، ومنها أنه يذكرهم بما تضمنته معانيها بمعاني هذه الآية، ومنها أن يعرفوا قدر قراءته، فإنهم إذا سمعوا منه الآية عرفوا أنه قرأ سورة كذا في هذا الموضع، فيكون ذلك دليلا على أنه على قدر القراءة في هذه الصلاة. قال: ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، مع وهكذا في الصبح، يعني يقرأ بأم الكتاب وسورتين، أو هكذا أي يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهذا أظهر من وزيادة أبي داود وهو زيادة صحيحة، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، والصحابة حين ظنوا ذلك هم أعلم الناس به عليه الصلاة والسلام. هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على الأمة وحرصه على أن يدركوا الركعة الأولى. واستدل به البخاري رحمه الله، قد صححه وإن كان لم يرويه في الصحيح لكن صححه في جزء القراءة، على أنه لا تدرك الركعة إلا بإدراك القيام، حيث أنه لو كان يدرك بالركوع لأطال الركوع، ولكنه أطال القيام ليدرك الناس الركعة الأولى. مفهوم كده إن هو إذا لم يدرك القيام لم يدرك الركعة الأولى، وإنما أراد أن يطول ليدرك الركعة الأولى، فإدراك الركعة الأولى بإدراك القيام فيها، لذلك كان يطول عليه الصلاة والسلام. ولذلك من قال أنه يستحب للإمام إذا كان راكعا وأحس بدخول بعض المأمومين أن ينتظر حتى يدرك الركوع، أن هذا مستحب في القيام وليس في الركوع، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في الركوع، إنما ورد ذلك في القيام، فالحجة فيه ظاهرة إن شاء الله على أنه لا بد أن يدرك المأموم القيام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما. ولأن القيام ركن، القيام الذي معه قراءة، والقراءة المعهودة هي الفاتحة، لأنها ما تيسر من القرآن وهي المذكورة في حديث المسيء صلاته، ولذلك نقول أنها قراءة يدرك فيها قراءة الفاتحة، قيام يدرك فيه قراءة الفاتحة. وإذا أدرك الإمام قائما وركع ولم يستكمل المأموم قراءة الفاتحة فليستكملها ولو تأخر عن الإمام بما لا يزيد على ركنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف قد زاد، يعني قد ركع وقد ركعوا معه جميعا ثم رفع ثم سجدوا، سجد معه الصف المقدم ورفعوا وسجدوا، وهذا الظاهر منه أنه ثلاثة أركان ليس ركنين كما قال من قال من العلماء، لكن على الأقل أنه لو تأخر بعذر كما تأخر المأمومون المتأخرون عن متابعة الإمام بعذر، ومثله أن يزحموا عن السجود في الجمعة، وقد ذكر غير واحد من العلماء قياس ذلك على ذلك، فلأن يتأخر لأن يدرك يدرك الركن الواجب عليه من قراءة الفاتحة، إما مثل ذلك أو أولى منه والله أعلم. يعني إذا كان في زحام شديد جدا زي الناس اللي في المطاف أثناء يعني طواف الوداع بيبقى زحام حقيقي، والإمام سجد في الجمعة أو في غيره، والمأمومون عاجزون عن أن يسجدوا حتى يقوم الناس، يعني طبعا وضع الساجد بياخد مساحة من الأرض غير الايه غير القائم، وما يعرفش يوسع لنفسه، والجالس كذلك، فيقوم هم إذا قام هؤلاء سجدوا السجدتين ثم أدركوا الإمام، فهذا يدل على أن هذا التأخير لعذر تصح معه الصلاة، والظاهر ثلاثة أركان، لأن هو في سجدة ثم جلسة ثم إيه ثم سجدة. فهنا بقى يبقى لو ركع ورفع وسجد ده أظن بقى يعني يكفي جدا لكي يقرأ الفاتحة، ورفع المأموم بعدها ثم سجد ويكمل الجزء الذي تركه متابعا له كذلك. يعني المأموم يعمل ايه؟ مش لما يلاقي الإمام بعض الناس مثلا يكونوا سرحانين في الصلاة، مش سرحانين، الكهرباء اتقطعت، الصوت فقد من الإمام، ولو الإمام سبقهم بعدة أركان بعضهم يروح جاي داخل مع الإمام في الايه؟ في الركن اللي هو فيه من غير ما يؤدي ما فاته. لا، الأركان لابد أن يؤدي ما ايه؟ ما فاته. يعني الناس ما سمعتش تكبير الإمام من السجود، فرفعوا الإمام رفع أقصد وهم لسه ايه؟ ساجدين، وبعد كده راح جايين ايه؟ سجد هو تاني، ماشي كده؟ هو سجد السجدة التانية بقى وهم لسه ساجدين السجدة الايه؟ الأولانية، وبعدين رفع الإمام فحد نبههم فرفعوا، راح جايين بعضهم يكون لاقوهم رافعين، راح جايين يعمل ايه؟ يكون واقف، يبقى هو سجد سجدة واحدة بس وترك أيضا الايه؟ الجلوس بين السجدتين. لا، ده الواجب عليه لما يلاقيهم قاموا كده يعمل ايه؟ يجلس بين السجدتين ويسجد السجدة التانية ويخفف فيها ويدرك اليه الإمامة قائمة. وان الـ الـ الـ الـ الأمر ده زي ما قلنا مبني على انه لابد ان يأتي المأموم بأركان كل ركعة، كما ان الإمام لابد ان يأتي بأركان كل ركعة، والتأخر من اجل هذا العذر لا حرج عليه في او تصح معه الصلاة. الشاهد اللي قلنا اللي في الحديث ده ان هو ظننا انه يريد ذلك ان يدرك الناس في الركعة الاولى، دليل على انه انما ادراك الركوع بالركعة هو ادراك الركوع بالقيام وليس فقط بادراك الركوع. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مواظبا عليه وفي الصبح ايضا، دليل على ان ظن الصحابة وهم اعلم الناس به هو الظن الراجح. قال: وقال جابر بن سمرة: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حين شكوا سعدا، يعني شكى أهل الكوفة أي بعض أهل الكوفة بدليل ما يأتي. قال: فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك تصلي ولا تحسن تصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سادس ستة في الإسلام، شوفوا الطعن في الناس وفي أهل الفضل والخير والعلم والدين والجهاد، وهم دخلوا في الإسلام عليه. يعني كثير منهم ربما دخل الإسلام بفتح العراق على يد سعد رضي الله عنه، وأول من رمى بسهم في الإسلام وأحد العشرة وشم الجنة وما عرفش يصلي، حاجة فظيعة جدا. علشان ايه كل ده؟ عشان ايه؟ عشان الملك، عشان مش عاجبهم الامرة دي، عشان يجي واحد يعني يريدونه هم، مع انه يعني. وبعدين ده في عصر الصحابة رضي الله عنهم، بس عمر عزله، البعض يجعل ذلك حجة في عزل من حصلت منه شكاية. لا طبعا، عمر رأى مصلحة في ذلك، وثبت انه انه قال في عندما جعله من اهل الشورى: إن لم يستعمل سعد فمن ولي منكم فليستعمله، إن لم يستخلف سعد فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. لا عاجز ولا خيانة، ولكن رأى المصلحة في إن كثرة المشاغبات ربما تكون المصلحة في إيقافها، وقد تكون في غير ذلك حسب المصلحة. رأى مصلحة، أو ربما رأى مصلحة في أن يكون بجواره، أو أن يتفرغ عن الإمارة للعلم والتعليم. الله عز وجل أعلم بما من أجله عزل عمر، فإنه أثبت أنه لم يعزل نظر إلى أن هؤلاء لا يصلح معهم أهل فضل. يعني ربما يكون في بعض يعني الناس يكون عندهم إيه شدة مطلوبة، فقد تكون في بعض الأحيان يعني، فأهل الفضل ربما لا يصلحون له. ومن الأمر القدر الكوني أن الله عز وجل قدر على الأمة أن تبقى فيها الخلافة 30 سنة فقط ثم تكون ملكا، خلافة الراشدة. قدر الله عز وجل أن يولد ذلك لأن الناس قد صار لا يصلح معهم هذا الأمر، كما روي عن علي رضي الله عنه أنهم قالوا له على وجه الانتقاد يعني أن ما وقع معك لم يقع مع أبي بكر وعمر، فقال لأن أبا بكر وعمر كان أميرين على مثلي وأنا أمير على مثلك. قال فقال يا أبا إسحاق، أي قال عمر، إن هؤلاء يزعمون أنك تصلي لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما إني والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، ما أحيد أو ما أنقص منها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. فأركد في الأوليين يعني أطول فيهما القراءة، إنه يقرأ بسورة بعد الإيه؟ بعد الفاتحة. وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، لدليل أن الإمام مش مجرد الشكوى يعتمد كلام الإيه؟ الشاكين، بل يتحقق منها، لا يهملها وفي نفس الوقت لا يعتمدها مباشرة، يسأل أولا إذا في تحقيق مع صاحب الشأن، ثم بعد ذلك يكون هناك إيه؟ سؤال وتحري. قال ولم يدع مسجد. فسأل عنه أهل الكوفة، زي ما قلنا إذن كلمة شكا أهل الكوفة يعني بعض إيه؟ أولا. قال فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، كلهم يثني على سعد رضي الله عنه، فيش حد بيجتمع عليه الناس، هتلاقي بين ذام وإيه؟ ومادح، بين مثن وقادح. قال حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ ناشدتنا الله، هيقوم بقى لله يعني. طالما ناشدتنا بالله، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. كلام سجع الكهان فعلا، مثل سجع الكهان، كلام باطل. سعد لا يسير بالسرية يعني لا يجاهد، أعوذ بالله، ولا يقسم بالسوية يعني ما بيعدلش في القسمة، مضيعه خالص في الحاجات اللي هو إيه؟ اللي هو أهل لأن يقوم بها على أكمل الوجوه، ولا يعدل في القضية يعني لما يعدل يقضي بين الناس رحمه الله لا يعدل فيها. فقال سعد أما والله لا أدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أعوذ بالله. الرياء والسمعة أحيانا في انتقاد الناس وفي انتقاد أهل الفضل لأنها تؤدي إلى الشهرة، فيكون اتهامه لأهل الفضل والدين واتهام الحاكم خصوصا شهرة للإنسان، إن في ناس كتيرة جدا يعني مسألة إن يجتذبون إعجاب الناس بأنه رجل جريء يهاجم الحاكم ويعني يطعن فيه ويهاجم أهل العلم وأهل الفضل. هل يجوز الدعاء بالتعريض للفتن؟ هو رجل أصلا من أهل الفتن، هو قام رياء وسمعة، وسعد رضي الله عنه علقها ولم يجزم بالإيه؟ بالدعوة. قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة. إذن هو في الحقيقة مطلوب أن أهل الفتن دول يفضحوا، أهل الفساد دول المطلوب أنهم إيه؟ يبينوا أمرهم للناس عشان محدش يقبل كلامهم، لأن ده خطر عظيم أن الناس بقى يظن بها أنها من أهل الدين فيقبل خبرها وهم في الحقيقة أهل إيه؟ كذب ورياء وسمعة. خطر كبير، تلاقي أهل الفساد يكذبوا 10,000 ضعف. واحد من أهل الدين كذبته تؤثر إيه؟ أضعاف ما يؤثر هؤلاء. زي ما احنا شايفين كده الإعلام الفاجر ما أثرش بالدرجة اللي بيأثر فيها إيه؟ إعلام منتسب للإسلام أو للعمل الإسلامي، ده يضر ضررا بالغا. أن يفضح هؤلاء من مصلحة الدين، وبيان لتبرئة أهل الفضل أنه يبين أن هؤلاء قد إيه؟ قد عرف. ثم هناك أسوة حسنة في ذلك في موسى صلى الله عليه وسلم، حيث قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم، ده لمنع الإضلال، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إن ده فيه مصلحة عظيمة من مصالح الدين، صحيح إن فيه مضرة على هذا الشخص، وإن يعني سيدنا إبراهيم كان قلبه أوسع وأرحم من موسى عليه السلام، لكن فيه مصلحة عظيمة في أن يرى أثر من صد عن سبيل الله، أثر الصد عن سبيل الله، أن ترى عاقبة من صد عن سبيل الله. وفي هذا من حقائق الإيمان، يعني احنا هنصوم عاشوراء ليه؟ شكرا لله على هلاك فرعون، احنا فرحانين بأن فرعون هلك. وهكذا في كل ظالم وصد عن سبيل الله ومجرم، يوم هلاكه يوم فرح وسرور. فتعريض هذا الرجل للفتنة يعني من حماية الدين لكي يحفظ أهله ويعني لا يصدق فيما يقول. قال وكان بعد يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، سعد كان مستجاب الدعوة. قال عبد الملك أحد الرواية يعني فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. ده من كبار التابعين، خذوا بالكم انه ادرك مين؟ ادرك عمر بن الخطاب، وفي زمن عمر رضي الله عنه، وطبعا ادرك سعد، ومع ذلك كان ايه؟ يغمز للجواري ولا حول ولا قوه الا بالله. يكلموه يا عم انت بتعمل ايه؟ يقول لهم شيخ مفتون كما قالت عليه، وما حدش يقبل كلامه خلاص، بقى اصبح منبوذا لا يصدق. رواه البخاري. اللهم نسالك العافيه. قال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ، الشاهد طبعا من الحديث أنه هو يصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وخفف في الأخرين. وقال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. السنة الإسرار في موضع الإسرار والجهر في موضع الجهر، وده دليل الحديث ده مع حديث أبي هريرة السابق في قراءة البسملة، الجهر بالبسملة، لأن أبو هريرة في حديث نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن آخر الحديث والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر هو أصح حديث في ورد في الجهر بسم الله، ده محمل على أنه يفعلها أحيانا كما سبق، لكن مع ده يدل على أنه يعني منتبه لموضع السر وموضع الجهر. قال فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن الصامت لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا، دليل على أن أم القرآن وحدها إيه؟ مجزئة. ودليل أن الرسول ما كانش يقرأ في الأخرين من الظهر والعصر إلا بأم الكتاب، يبقى أم الكتاب مجزئة في إيه؟ في الركعة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية بأم القرآن، يبقى إذن أم القرآن مجزئة، الفاتحة مجزئة. وأخطأ من قال بوجوب القراءة بعد الفاتحة،

فكل كتاب الله وقراءة خواتيم البقرة ثابتة، فلا بأس أن يقرأ بالخواتيم، والقراءة بأوائل السور ثابتة، والقراءة من وسط السورة ثابتة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الصبح بقول يا أهل الكتاب تعالوا، وقال ها قولوا آمنا بالله أو فلم أحس عيسى منه الكفر على اختلاف في الرواية، ويمكن أن تحمل على التعدد، فقرأ آية من وسط السورة. إذن القراءة من أول السورة، القراءة من وسط السورة، القراءة من خاتمة السورة، كل ذلك إيه؟ جائز ومشروع. والهدي الأغلب من هديه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي القراءة، قراءة السورة كاملة أو أن يجعلها في الركعتين. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة، نذكر هنا ما لخصه ابن القيم من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، قال: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. قراءة الفجر بعناوين الشيخ السيسوي قال ليست من ابن القيم، كان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم، الروم هذا لم يثبت، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر. إذا زلزلت ما سبتش في السفر، زلزلت وردت مطلقة، فده دليل أنه أحيانا كان يخفف في صلاة الإيه؟ الصبح، وأنه أحيانا يكون أقل من 60 آية في الركعة والركعتين. 60 آية إلى 100 استهدوا الإنسان دول 60 آية في الركعتين، وسورة قاف هي قد يعني 40 آية. قال: وصلاها فافتتح بسورة المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى، فأخذته سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين. كاملتين دي بتعبد كلام ابن القيم. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه، من زمان ابن القيم ان هو بيصلي ايه جزء من دي وجزء من دي. واما ما يظنه كثير من الجهال ان صبح يوم الجمعه يوم الجمعه فضلت بسجده فجهل عظيم. ولهذا كره بعض الائمه قراءه سوره السجده لاجل هذا الظن، وانما كان صلى الله عليه وسلم يقرا هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدا والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وغير ذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. أما القراءة في الظهر قال: وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. كان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتارة سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، وتارة والسماء ذات البروج، والسماء والطارق. إذن كان يقرأ أحيانا بطوال المفصل وأحيانا بأواسط المفصل. المفصل الجزء الأخير من قاف، يعني السبع الأخير من القرآن أول سورة قاف أو الحجرات على حسب عدد يعني الفاتحة من ضمن العدد أم لا، وإلى خاتمة المصحف. وذلك سمي المفصل لكثرة الفصل بسم الله الرحمن الرحيم. وأكثر العلماء على أن طوال المفصل من قاف أو الحجرات إلى النبأ، طوال المفصل يبقى إلى النبأ إلى المرسلات، من النبأ إلى الشرح يعني إلى سورة الضحى هو من أواصل المفصل، ومن الشرح ألم نشرح لك صدرك، أنا قلت إيه؟ قلت والشمس، قلت والضحى، من أول ألم نشرح إلى خاتمة المصحف قصار المفصل. قال أما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت القراءة في المغرب، وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعرف. عمل اليوم عند الإمام ابن القيم قراءة بقصار المفصل، هيأتي الدليل. قال فإنه صلاها مرة بالأعرف في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. قال أبو عمر ابن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ألف لام ياء ألف لام ميم صاد الأعرف، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. يعني فيه رواية بقصار المفصل صحيحة. وقال وهي كلها آثار صحيح صحاح مشهورة. انتهى كلام ابن عبد البر. وأما المداومة ابن القيم بقى، وأما المداومة على فيها على قصار المفصل دائما فهو فعل مروان ابن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، مش مالك وبعدها نقطتين، النسخة اللي معي دي مكتوب مالك نقطتين، كان يفتكر انه يقول وقال مالك، لا هي جملة على بعضها، وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال قلت وما طول الطوليين؟ قال الأعرف. هذا حديث صحيح رواه أهل السنن، أخرجه البخاري مختصرا، حديث من سنن أبي داود صححه الشيخ. وذكر النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، فالمحافظة فيها على الآية والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. القراءة في العشاء، وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بوالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بوالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها البقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم، أعاد العشاء صلى بهم إماما هو نافلة وهم فريضة، فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ البقرة، ولهذا قال له أفتان أنت يا معاذ، فتعلق النقادون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. إن دايما يقول أول ما تطول بأي حاجة يقول لك فتان أنت يا معاذ، لأنه قال اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، فأمره بأواسط المفصل. ده دليل أنه كان في ناس تأخر العشاء، مش احنا لوحدنا، ده كان بيصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخلص صلاة العشاء وبعدين ايه يروح قباء ماشي طبعا، ولا بدابة هتاخد يعني على الاقل يعني نص ساعة ولا هم، او نقول تلت ساعة بعد كمان، يعني احنا لينا اسوة في تأخير صلاة العشاء الى هذا القدر. يعني القراءة في الجمعة، واما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين أو المنافقون يعني والغاشية كاملتين، الجمعة والمنافقون أو الغاشية يعني في الركعة الثانية، يعني ده حديث ثابت في مسلم، يعني قرأ بالجمعة والغاشية.